تفسير الآية 15 من سورة غافر، يقول تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. أي وأيضا من صفات كماله سبحانه التي تفيد أنه وحده المستحق للعبادة، أنه رفيع الدرجات ذو العرش، أي هو وحده صاحب الرفعة والمقام العالي وصاحب العرش العظيم الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا هو، أي هو تعالى الذي قد تملك الملك كله لأنه هو خالقه وله السلطان عليه والتحكم فيه وتدبيره بما يصلحه على أكمل وجه دون أي ملك أو شريك آخر معه. ولذا فهو وحده الذي يرفع في الدارين من يستحق الرفع والعزة والسعادة بسبب عمله بكل أخلاق الإسلام، ويخفض من يستحق الخفض والذل والتعاسة بسبب تركها. قوله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي ومن أعظم نعمه ورحماته التي لا تحصى على البشر أنه ينزل لهم الوحي بأوامره على من يختاره منهم، وهم رسله الكرام الذين اختارهم لحسن أخلاقهم وكمالها. وقد سمى الله تعالى وحيه روحا وخاتمه القرآن العظيم لأنه كالروح بالنسبة للجسد، فهو الذي يحيي البشر، فإذا خرج من حياتهم عاشوا كأنهم أموات تماما كما تخرج الروح من جسدها، وذلك لأنه يدعو إلى الحياة، إلى الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة السعادة التامة في الدنيا، والتي ستؤدي إلى الحياة الأتم والأخلد سعادة في الآخرة. لمزيد من الشرح والتفصيل برجاء مراجعة الآية 24 من سورة الأنفال، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قوله تعالى: لينذر يوم التلاق، أي لكي يحذرهم هذا الوحي وهذا الرسول من يوم التلاقي مع خالقهم يوم القيامة والحساب، حيث يلاقي كل البشر أعمالهم ويلاقوا بعضهم بعضا ليحكم أحكم الحاكمين بينهم سبحانه بتمام عدله، ليأخذ كل صاحب حق حقه، ويعطى أهل الخير كل خير وسعادة، ويعاقب أهل الشر بما يستحقون من كل شر وتعاسة. فليحسن الجميع إذن الاستعداد لهذا اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.